الكمبيوتر تبقى تشبه الصوره اللي في الايه اللي في التلفاز، وهو نفس الحكم. وانا اميل الى المنع، وقلنا انه برامج الكمبيوتر او ما شابه اذا كانت للضروره العلميه فهذه مصلحه، اما اذا كانت للترفيه او للعب او العبث فلا يصح ان يكون ان تتخذ الصوره لذلك، خشيه من الوقوع في المحظور او الوقوع في الوعيد الشديد او الامور الشرعيه التي جاءت في النصوص التي تحذر من امر التصاوير. ما حكم من يحتفظ بصور من باب الذكريات؟ هل ياخذ حكم المصور والمصورين؟ لا ياخذ حكم المصور والمصورين، ولكن ياخذ حكم الاسم بسبب استخدام الصورة على وجه غير منتهن، لان اللي بيحتفظ بالصور من باب الذكريات بيضعها في مكان محترم، وهذا مما يعاقب عليه بالاسم في استخدام الصورة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وامر باخراجها، وكذلك يعاقب بمنع دخول الملائكة بيته او المحل الذي فيه التصاوير، يعني في الدولاب او في المحفظة او في ما شابه. فالمن عنده صور من ذكرياته ليس لها اي ضرورة وليس لها اي وجهة شرعية، يبقى الحكم فيها التمزيق، الحكم فيها انها تمزق. ما حكم نقل البرامج والكتب العلمية والدينية التي لم او تصويرها باي صورة؟ اذا كانت المصلحة العامة يجوز، اما اذا كانت المصلحة الخاصة فلا يصح. ما حكم صور الصلبان التي تكون على السجاد والموكيت؟ وهل تجوز الصلاة على هذا الموكيت الموجود عليه هذه الصور؟ نعم يجوز الصلاة، لكن بتشغل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه تصاوير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى شيء فيه صلبان طمسه صلى الله عليه وسلم، وصلى وأمامه سترة أو نمرقة فيها تصاوير، فبعدما صلى قال إيه اذهبوا بها عني قد شغلتني إلى غيرها. فالصلاة صح، لكن أنت عليك أن تطمسها وتغير معناها بصبغة أو بغيرها. ما رأي حضرتكم في بعض لعب الأطفال مثل الدباديب التي تباع في المحلات على أنه لعب أطفال؟ هل هذا يدخل في معنى التماثيل؟ إذا كانت هذه اللعب تصور المخلوق الحي تماما فهذا مما كره العلماء، وهذا مما يدخل في المضاهاة الكاملة التامة، يعني دب زي دب المخلوق بالضبط او قرد زي القرد المخلوق بالضبط، فهذا مما لا يصح ان يشتريه رجل لولده. اما اذا كان في صور مشوهة، الصور المشوهة فكره بعضهم ذلك واجاز بعضهم ذلك، والحق والصحيح كراهيته ما دام مجسم، يعني ما دام مجسم تمثال يعني، وما دام يشبه المخلوق. اما الصور التي اجازوها وكانت تلعب بها عائشة فغير مفصلة الاوصاف، فغير مفصلة الأوصاف، يعني مفيش عينين ورموش وأنف وأسنان ومشاكل. لماذا لا نقول مثل مذهب مجاهد أن الأشجار وتصويرها يعتبر مضاهاة لخلق الله؟ لماذا؟ لأن ابن عباس قال فإن كان ولابد فارسم الشجر ورحال الإبل، مفهوم؟ فهذا يدل على أن هذا المذهب ليس صحيح. هل الصور الخيالية التي ليس لها اصل مثل ميكي ماوس حرام مع العلم بانه يوجد مخلوق يشبهه، اي لا يعتبر من المضاهاة؟ هو ميكي ماوس هذا اصله صورة الفقر، فهو فيه من المضاهاة مع التشويه، وليس المضاهي الا محاول، يعني لما يجي واحد يرسم بني ادم وراح عامل عينه قد الكورة ويعمل وده مش عارف قد ايه عشان هو امكانياته كده، لكن هو بيحاول يضاهي. فهي وان كانت ليس فيها المضاهاة كاملة إلا أنها من جنس المصور، لأنها ترمز إلى ما فيه روح، كيف نقول حرام أن يصنع الوالد لولده لعبة بالصلصال وهي سوف تكون منتهنة؟ فرق بين أمرين، فرق بين صناعة الصورة واستخدام الصورة. فصناعة الصورة بكل حال محرمة، خاصة إذا كانت مجسمة، صناعة الصورة بكل حال محرمة. أما استخدام الصورة فإذا كانت على وجه الامتهان فيجوز، وعلى غير وجه الامتهان فلا يجوز. بفرق من الأمرين، فلا اللي بيعترض يقول إزاي أنت تقول إنهم منعوا أن يصنع الوالد لولده لعبة من الصلصال أو من العجين وهو حيلعب بها الولد، فهو خلط بين صناعة الصورة واستخدام الصورة، مفهوم؟ فصناعة الصورة حرام، لكن بعد ما اتصنعت اللي بيستخدمها بقى اذا كان يستخدمها على وجه الاحترام فهذا يمنع دخول الملائكه وفيه من الاسم. اما اذا كان على وجه الامتهان واضح فيجوز ذلك. في حديث ابن مرقة ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. اصحاب هذه الصور تعود على صانع الصور فقط ام ان هذا الوعيد يلحق الذين يتخذون تلك الصور؟ اصحاب الصور هم الذين يصنعونها. الوعيد يخص ايه؟ المصور. لعن المصورون مش المستخدمين للصورة. فاشد الوعيد على الصانع عليكم السلام. لكن طبعا المستخدم كما قلت اذا استخدم على وجه فيه احترام فهذا يمنع من دخول الملائكة. ما رأي فضيلتكم في عالم أفتى بأن الصور الفوتوغرافية التي تعلق في البيوت على الحوائط جائز؟ رأي أنه أفتى ببعض قول أهل العلم المعاصرين وأن الصور الفوتوغرافية عبارة عن شيء معقول. نرجو أن نوضح هذا الأمر. قلنا أن الأمر إيه؟ أن العلماء المعاصرون اختلفوا في هذا الأمر ما بين معتبر أن هذه صورة فتدخل في النصوص وبين معتبر أنها ليست بصورة. مفهوم؟ وقلنا ان الاولى لانها لا تخرج بحال عن مسمى فليس لها محل الا ان تكون صورة فيشملها النصوص لانها هي اسما وموضوعا صورة. وان كانت لا تربو في الاسم والعقوبة كما تربو الصورة التي ترسم باليد. يعني كأن الصور الفوتوغرافية حرام والمرسومة اشد حرمة والمنحوتة اشد واشد. مفهوم؟ تصوير صورة الفوتوغرافية ايه؟ حرام. المرسومة باليد بالزيت والفحم حرام اشد. والمنحوت في الصخر والنحاس ومشابه اشد واشد. واضح كده؟ اسأل عن كيفية طمس الصورة مثلا على كراسي، هل قطعها قطع الرأس مثلا ام يكتفى ان الصق عليها ورقة بحيث لا تنصب؟ لو لصقت ورقة بحيث انطمست فهذا ايه؟ طمس، لانه نفي لوجودها. نفي زي السبغة، نفي لوجودها. لكن الاصل هو قطع الرأس وتشويهها. قطع الرأس وايه؟ وتشويهها. لكن ان لم تستطع لو سبقت فتكون بذلك طمست. هل تعليق صورة المنظر الطبيعي في براويز هل هذا يمنع من دخول ملائكة؟ منظر طبيعي ان كان في صورة مخلوقات حية، سمك وقطط واوز وبط ومشابه وحيوانات ودواب، فهذا ايه؟ يمنع دخول ملائكة. اما اذا كان المقصود بالمنظر الطبيعي هو الشجر والشمس والقمر والبحر والصخر فايه؟ لا بأس بذلك. من هم يكونش ايه؟ ممكن منظر طبيعي وفي نساء، في نساء، في رجال في وسط الايه؟ زي مثلا واحد مصور البحر وعليه اثنين ثلاثة قاعدين او قارب وناس تركب فيه، صورهم ظاهرة، بهذا ايه؟ فيه صورة حيوان. في الصورة الممتهنة التي تداس بالأقدام أو تتوسد هكذا، ها أن تكون هذه الصورة بها روح أم شرط حتى أن تكون الصورة الممتهنة ليس من جنس المنهي عنه؟ لا، وهو الممتهن ده فيما يتعلق بما فيه روح، لأن المصور من جنس ما ليس فيه روح من الشجر والورد والحجر والمثلثات والدوائر وأي صور وأي رسوم وأي نقوش وأي رقم. الرقم يعني إيه؟ مطبوع. اي شيء من هذا القبيل ما دام ليس فيه، ما هوش فيه روح ليس متعلق به حكم، سواء حطيته على الحائط، في برواز، في ستاره، ما فيش متعلق به حكم. وده يمكن هو ده تاويل الاحاديث كما قال كثير من العلماء، الا رقما في ثوب. قال الرقم في ثوب المستثمر هو ايه؟ كل النقوش، لان رقم يعني نقش. كلمه رقم في العربيه يعني ايه؟ نقش. فالنقش يعني ايه؟ ريشه، ورده، دائره. لكن صورة سمك، صورة عصفور، صورة هدهد، صورة كذا، صورة كذا، كل هذا ايه؟ كل هذا من جنس المحرم. هو ده اللي بيتعلق به الاحترام والامتهان. الشيخ عليكم السلام، حفظ الله ووفقه، عليكم السلام. فاني بداية وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد الله تعالى على ان يحبكم في الله، احبك الله، داعيا اياه ان يرزقنا الاخلاص في ذلك وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين. ثم ليه بعد التساؤلات في موضوع التصوير والمصورين، حيث عمت البلوى باستخدام الصور الشخصية في إثبات الهوية وجواز السفر وما شابهها من الأوراق والمستندات. وعرفنا أن هذا من الضرورات التي صور الشخصية فقط، بمعنى أنه لن يصور إلا الصور الشخصية. أيضا مع عموم بلوى استخدام جهاز التلفاز بهذا الشكل الوباء الخطير المعلوم للجميع، ومع علمنا أن ما يعرض فيه هو صور سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، وسواء كانت عرضا عرضا تلفزيا او عن طريق الفيديو. والسؤال ماذا عن الافلام العلميه والتعليميه؟ اذا كانت لضروره التعليم بمعنى انها امر تعليمي هام زي طالب الطب للطب، واضح، ولا يتعلمه الا بذلك فهي ضروره، فهي ضروره. اما اذا كان من باب ان انا اعلم الطفل القراءه والكتابه ويمكن ان يتعلمها بغير الصوره فلا تربو الى مرتبه الضروره. يعني مثلا قديما كانوا يعلمون الولد الالف والباء والتاء والساء على لوح صاج بغير صوره، الان لابد ان ياتوا مع الالف بارنب، ومع الباء ببطه، وما وهكذا، ومع الغيم بغزال وما شابه، ولا بد. يقول هذا من باب تقريب ومن باب التسهيل على التعليم، نعم في تسهيل لكن لا يربو الى مرتبه الايه الضروره. طيب وان كان نافع هل يكره؟ لا، هذا النافع يتحقق بغير تعارض مع الشريعه. كيف يتحقق النافع؟ لا مانع ان تاتي بصوره ارنب بغير راس او براس مكنوس. يعني نحن نرى الكتب وصوره الارنب فيه صوره بديعه، وصوره البطه فيه صوره بديعه، ما المانع ان يكون صوره الارنب بلا راس او براس غير مفصله المعالم، غير مفصله المعالم، ما المانع؟ اعمل فيلم كمبيوتر، اعمل كتاب مدرسي، اطبع صوره لانسان بلا راس. وانا رايت كتب مصوره بهذا في بعض البلدان، ورايت بعض افلام الكمبيوتر مصوره بحيث ياتي بالاشخاص بلا رؤوس، بحيث ياتي بالاشخاص بلا، لانه يريد ان يبين ان في محادثه وفي كلام، او بالراس دائره عباره عن ايه؟ يعني الذراع موجود والرجل والجسد والملابس موجوده لكن اما بغير راس واما دائره. على سبيل التربيه ان هذه الصور محرمه، واضح، وعلى سبيل تحقيق المصلحه بلا مفسده. فهذا الذي ينبغي ان يتبع سواء في كتاب الكتب المدرسيه، الكتب التعليميه او ما شابه. اما اذا كان وجود الراس ضروري كما قلت لطالب الطب او غيره، لابد من وجود العين حتى يعرف امراضها، ومن وجود الفم وما شابه، فهذه من ضروب الضرورات، من ضروب الضرورات. ما بعد الافلام العلميه والتعليميه، كذلك المحاضرات الشرعيه التي قد تكون لبعض الشيوخ الافاضل من خارج البلاد، ايضا اذا كانت تربو الى مرتبه الضروره. يعني مثلا في بعض البلدان من بلدان الاعاجم وبلدان افريقيا وما شابه، تكون الصوره يعني محاضره مؤثره، وصوره الشيخ عندهم مؤثره، لانهم في بدايه الامر يرتبطون بالشخص قبل الارتباط بايه بكلامه. فمثل هذا تكون مرحلة ضرورية في حقهم لترغيبهم في دين الله. لكن هذا يكون في بلاد الاعاجم او بلاد افريقيا، لكن لا يكون، يبقى انت عارف الشيخ وحاضر المحاضرة وبرضه مزاجك تتفرج عليه في الفيديو. فدي لا تربو الى الضرورة، وليس وراءها مصلحة الى الطرف. وكذلك المحاضرات الشرعية قد تكون لبعض الشيوخ الافاضل من خارج البلاد. والمؤتمرات كمؤتمرات الاعجاز العلمي والطبي في القرآن وغيرها. هذا يجري عليه ما ذكر. والمناظرات وكذلك بعض افلام الكرتون للاطفال كقصة اصحاب الاخدود واصحاب الفيل وغيرها. ماذا عن مشاهدة هذه المصورات من باب البديل المؤقت للبرامج والافلام الفاسدة، ومن باب التدرج بالناس الذين تشربوا عبادة هذا الجهاز اللعين حتى الوصول بهم الى الكف عنه، او على الاقل من باب ارتكاب اخف الضررين؟ لا بأس، اذا كان من باب ارتكاب اخف الضررين لا بأس، لانه ضرر. المهم انك تسلم معي انه ايه؟ انه ضرر. فان كان من باب ارتكاب اخف الضررين فلا باس، لا باس. رجاء منكم التفضل والتكرم لاجابه هذه الاسئله، ما نسال الله ينفعنا واياك. ايضا بعض المسائل المتعلقه بالقبور، ويمكن يعني ما جاء في الدرس ايضا في طيات المحاضرات المتعلقه بالباب السابق فيها ما يشفي الغليل باذن الله تعالى. لكن ايضا بعض التساؤلات، يقول هل يجوز زيارة ميت مدفون في بلد بعيد عن مكان اقامتي اي في سفر؟ نعم يجوز، يجوز عند مذهب من يرى ان الزيارة تكون للميت. اما من يرى ان الزيارة تكون للقبور فلا يجوز، لان لا تشد الرحال الا الى مساجد، لكن لو للميت يبقى ده مش للمثل القطع، مفهوم؟ افهم، احنا قلنا العلماء لهم في زيارة الموتى والقبور مذهبين، لهم في ذلك مذهبين، إما زيارة الميت وإما زيارة القبور بعيدا عن الميت. زيارة القبور يبقى لا يجوز السفر، زيارة الميت يبقى يجوز السفر. هل يجوز بناء سور حول القبر لحمايته من التعرض للنبش؟ نعم يجوز، بس بشرط أن الدفن داخل هذا السور يكون دفنا شرعيا في شق أو لحد. وهل يجوز نقل القبر لكثرة الناس في ذلك المكان؟ إن كان قد دفن الميت فلا يجوز بحال نقله إلا لضرورة عظمى، إلا لضرورة عظمى، لكن لغير ذلك لا يجوز من باب التوسيع ولا يجوز من باب التحسين. يقول لك أنا دفنت أبويا في مدفن، يعني مدفن صعب وضيق والناس لحم على بعضهم، يبقى أروح أنبش القبر وأقول لا لا لا لا يصح. هل يجوز تسوية القبور التي مر عليها زمان طويل جدا والبناء عليها كما يفعل في كثير من الأماكن المعمورة حديثا؟ إذا كنت تعلم أن هذه الأرض أرض موتى وكان يدفن فيها إلى عهد قريب، وقريب دي مش معناها مثلا من أسبوع، عهد قريب يعني من 100 سنة، يبقى هذه مالها مقبرة. أما إذا كانت قبور كفار فقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم مدافن المشركين وأقام عليها مسجدا. يعني لو كانت مدافن يهود أو نصارى وعارف ان دي مدافن من زمان كانوا ايام كان النصارى مثلا او اليهود، فلك ان ايه لحرمة قبورهم، لعدم استغفر الله لعدم حرمة قبورهم، مفهوم؟ ولذلك بوب البخاري باب في كتاب الاذان باب جواز نبش قبور المشركين. ما السبيل اذا كان قبر العائلة اي مدفنها ما هو مخالف ولذلك يوصل الفرض ان لا يدفن فيه؟ نعم، لابد على كل فرض الان أن يتحمل مسؤولية البحث عن مدفن شرعي، ويعلم أن هذا أنه إذا علم أن مآله الدفن في مكان غير شرعي وأهمل فهو آثم اسم عظيم، لأنه يعلم أنه سيتعرض بعد الدفن إلى الامتهان، بعد الموت إلى الامتهان، يعلم علم اليقين، عارف أنه يدفن في وسط المقابر أن اللحم على بعض والنسوان على بعض ويتلم عظمه يتنبش ومشاه، فلا بد من أن يبحث من الآن عن مدفن شرعي بطريق أو بآخر، بطريق او باخر. وانا اعلم ان هناك مسجد يسمى مسجد الحق في عين شمس، هذا المسجد فيه جمعية انا سألت بعض القائمين عليها وقالوا انه ممكن تشترك، وهم سألتهم عن طريقة للدفن قالوا نشق ونلحد، مش يشقون بس بل يشقون ويلحدون ويدفنون الميت ولا يفتح عليه مرة ثانية في ارض مساحته قرابة مش عارف 2000 متر او ما شابه مساحة مثلا. والاشتراك قدره 540 جنيه تقريبا للفرد لمن اراد ان يشترك في ذلك، و 540 او اكثر او اقل لا تساوي الضياع او انتهانك ما بعد الموت. انت الشقة بتاعتك وقت النوم والجمعية والجواز والشبكة بتصرف ما كنت فقير، فده امر ايه مدى معلوماتي، والمزيد يعرف من ايه من اهل المكان. الفرد ما حكم من هو سكن المقابر ويصلي في سكن؟ ما هو الحكم؟ طبعا الحكم باطل، باطل ان يصلي في المقابر وباطل ان يصلي جنب المقبرة واتخذها مسكن، وده اصلا ممنوع وده من الكبائر والعياذ بالله، لان احنا عارفين انه محرم ان يسند عليها وان يجلس عندها، مش كده ولا ايه؟ طيب اسئلة خاصة بالعبادات عموما برضو، هل يجوز في صلاة النوافل في المنزل الجهر بها بخفض الصوت وخاصة قيام الليل؟ نعم، صلوات الليل تجهر، صلوات الليل ويجوز بالنافلة عموما الجهر والإسراف، يجوز بأنه صليت سنة الظهر جهرا يجوز، لأنه أتى في الهدي الجهر والإيه والإسراف، وسبب تعالى صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الليل وفي النهار وسمع له صوت. لكن الأصح من ذلك هو أن صلاة الليل نافلة أو فريضة جهرا، وصلاة النهار نافلة أو فريضة إيه؟ سرا. النهي يدل يقول قاعدة، السائل بيقول يعني بيسوق قاعدة يقول أليست هذه قاعدة أن النهي يدل على فساد المنهي عنه؟ قاعدة أصولية تؤكد بطلان الصلاة هذا الموضوع. يا أخي ليست قاعدة أصولية بإطلاق، هم اختلفوا في ذلك هل النهي يقصد الفساد أم لا. اختلف الأصوليون فيما بينهم هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد في قبر، إذا نهى عن الصلاة في الثياب مسروقة أو عن الصلاة في الحرير، هل النهي يقتضي فساد الصلاة؟ اختلف اختلافا كبيرا. فليس دائما النهي يقتضي الفساد، بعضهم قال النهي يقتضي الفساد بعموم، وبعضهم قال مع التفريق، وبعضهم فرق بين العبادات والمعاملات، لكن عموما إنه من أصح الأقوال هو أن النهي في العبادات فيما يتعلق بما هو داخل في العبادة يقتضي الفساد، يعني النهي المتعلق بوصف من أوصاف العبادة يقتضي الفساد، ده أصح الأقوال وده شبه متفقين عليه، النهي المتعلق بوصف من أوصاف العمل يقتضي الايه؟ الفساد. يعني مثلا واحد توضأ بماء حرام مسروق، ماء مغصوب، يبقى هنا النهي متعلق بوصف من اوصاف العمل، يبقى الوضوء ده ايه؟ فاسد. مفهوم؟ هو بيستدل، هو بيسوق الكلام للسائل، السائل عايز يقول ان اذا كانت القاعدة بتقول النهي يقتضي الفساد والصلاة في المسجد اللي فيه قبر منهي عنها، يبقى ايه؟ يبقى دي فاسدة. ده عايز اقول ذلك، عشان كده شرحت الاختلاف. هل يجوز صلاة الليل مع الزوجة في جماعة؟ نعم يجوز، نعم يجوز صلاة الليل، لأن هذا في نص ولا يقاس عليه، لأن العبادات ليس فيها قياس. لا، هذا في قياس. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم نضحت زوجها. لا لا، حديث في البخاري. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم نضحت زوجها. هو طبعا فقام فصلى، فقام فايه؟ فصلى. ها؟ في الفريضة؟ ما في الفريضة أصل الجماعة، في الفريضة أصل الجماعة، بيسأل عن نافلة. فالرجل وزوجه، هل المسيح قبر؟ نعم، عند النصارى لهم عند المسيح بتاعهم قبر. المسيح بتاعهم عندهم ايه؟ لان هم المسيح عندهم ايه؟ مات. لكن المسيح عندنا لم يمت. مفهوم؟ فالنصارى عندهم في ارض الشام قبر يسمونه قبر زعموا، لكن مفهوم. فانت لما تسمع في كلام ابن القيم وغيره ابن تيميه كما يفعلون عند قبر المسيح، فتقول فين قبر المسيح؟ مش المسيح مرفوع عند الله؟ نعم المسيح مرفوع عند الله ولم يمت بعد، ولكن النصارى زعموا انه قتل ولذلك جعلوا له قبرا. يبقى هم زوروا القبر وكمان بيعبدوه من دون الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير. ما الفرق بين الحلم والاحتلام؟ الحلم هو ما يراه الرائم في النوم وهو من الشيطان وهو دون الرؤية، وهو دون الرؤية. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام مش رؤية، مفهوم؟ وفي الحديث الرؤية من الله والحلم من الشيطان، مفهوم؟ أما الاحتلام هو ما يحدث، ما يحدث للرجل أو المرأة من إنزال ماء لا يكون إلا من مجامعة حسية على توهم ذلك من حلم، على توهم ذلك من إيه؟ من حلم. وبعضهم قال الاحتلام هو ما يراه النائم بحيث ينزل بسببه، بحيث ينزل بسببه. يعني المرأة أو الرجل تحتلم، يعني تحتلم يعني تنزل ما تنزله أو ينزله في الجماع بما يراه في نومه. هذا الفرق بين الحلم والاحتلام. هل يجوز صلاة تحية المسجد في وقت غروب الشمس أو شروقها؟ تحية المسجد يا إخوان العلماء اختلفوا فيها على أنها إما صلاة ذات سبب أو واجبة، وكلاهما يجعل صلاة تحية المسجد تخرج من الخلاف المتعلق أو من المستغفر الله من النهي المتعلق بعموم النافلة، فتصلى في كل وقت متى دخلت المسجد تصلي، ولو كان لم يبق على المغرب إلا ثانية، ولو كان لم يبق على الظهر إلا ثانية. واضح؟ عندما تدخل تصلي، لابد تصلي في أي وقت دخلت، لا يتعلق بذلك كراهة. هل من ترك الصلاة حينا من الزمان ثم تاب يلزمه قضاء ما فاته؟ على المذهب الذي يرى أن تارك الصلاة كافر فإن الإسلام يجب ما قبله، فيعتبر قد تاب عن كفر، وعندئذ فلا يلزمه قضاء ما فاته. هل قراءة الصلاة، هل قراءة الفاتحة في الخطبة بدعة؟ يعني في الخطبة يمكن في الزواج، يعني عند الزواج طبعا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة عند الخطبة، عند الخطبة، عند الخطبة اللي هو مشروع نكاح، عند التقدم لطلب امرأة لنكاحها يعني للزواج منها، لم يكونوا يقولوا خلاص اتفقنا يا عم الحاج اتفقنا فبفتح. هذا من الايه؟ من اقحام كتاب الله على غير ما انزل الله، اقحام كتاب الله على غير ما انزل الله. يعني حتى بقت ثابته وبقت سريعه عند الناس ماضيه يقول لك احنا رايحين نقرا الفاتحه النهارده، او فلانه ماري فتحتها، بقت سن فلانه دي ماري ما فتحتها وصارت سريعه ماضيه، فهذا مما لا نقبله. أمي كبرت في السن وهي لا تصلي، وأنا أنصحها منذ سنتين وهي حتى الآن لا تصلي، ماذا أفعل معها؟ كن دائما نصح حتى تموت، ولح على الله في الدعاء أن يهديها ربها، يقول يا رب يا رب اجعلها تتوب للإسلام، يا رب اجعلها تصلي، يا رب أمتها على الإسلام. وهكذا. ردها الى الاسلام ردا جميلا من باب برها، من باب ايه؟ من باب برها. وكذلك كن دائما نصح لها الى اخر لحظة، يا عم قلها كلمة اشفع لك بها عند الله لاخر لحظة. تحية المسجد معنى عام او حكم عام او قتل كراهة خاص ام العكس؟ اظن في الاجابة الماضية وضحت. سؤال عن دعاء الدعاء، يجوز ان يدعو احد كما دعا النبي، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب ان يدعو له؟ اذا سلمنا بصحة الاثر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسان في صالح دعائك، فهذا من باب ثبوت او من باب ما يدل على جواز طلب الدعاء دون تعلق القلب به. من المتفق عليه عند العلماء هم انهم قالوا يجوز طلب الدعاء او تخصيص الفاضل بطلب الدعاء منه. يجوز طلب الدعاء من الفاضل. يعني ايه طلب الدعاء من الفاضل؟ يعني طلب الدعاء من من يعلم على وجه اليقين انه فاضل، كما وقع من الصحابة برسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم. وفي رواية قال اللهم اجعله منهم. قال العلماء وفيه جواز طلب الدعاء من الفاضل. من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مجزوم له بالفضل وقبول الدعاء، فتخصيصه بطلب الدعاء شريعة. اما انزال غير تلك المنزلة بغير بيان شرعي فهو تخرص على الغيب. كونك تيجي الواحد مفساء بالذات، راجل بيدي درس، راجل واعظ، راجل مثلا انت بتحبه في الله، تقوم تقول له ادعيني بالذات، هو يدعيني ادعيني انت بالذات، كل لازم انا جاي لك يقول لك انا جاي لك عشان تدعيني، فهذا تخرص على الغيب. ما الذي يدعوك ان تخصصه؟ تقول فاضل، انت ما عندكش بيان انه فاضل، تقول احسبه. حسن الظن ثابت لكل المسلمين، حسن الظن ثابت لكل المسلمين، اذا زي ما هو يدعو لك غيره. وعلى هذا فلا يجوز تخصيص غير النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء، واضح؟ لئلا يجعل له خصيصة غير معلومة بالغيب، لما فيه من تخرص على الغيب، ومن فيه انه انك تفتأت على الله عز وجل، كانك بتقول يا رب ده راجل صالح كده بالعافية، زي اللي بيستشفع بالقبر قل ده شفيعي، منين جالك؟ لكن هل اهل الخير يشفعون؟ نعم يشفعون، لكن بإذن من؟ بإذن ربهم. ما الذي جاءك؟ من اين اتاك ان هذا يشفع لك مثلها؟ مفهوم يا اخوان؟ حضرتك ذكرت في سؤال في الصلاة انه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هل هذا يعارض من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة؟ من ادرك الركوع فقد ادرك ركعة، ده مش حديث، هو غيت ان هناك حديث في سنده مقال عن ابي هريرة رضي الله عنه اورده الالباني حفظه الله في كتابه ارواء الغليل، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الامام قبل ان يقيم صلبه، قبل ادرك الامام راكعا قبل ان يقيم صلبه، فصارت مفيش معارضة. ايه هي مفيش معارضة؟ لا الاصل انه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ده الاصل. فمن ادرك محل الفاتحة لزمه ان يقرأ الفاتحة. طب ومن ادرك الامام راكعا؟ اذا قلنا بتصحيح هذا الكلام فيبقى ايه؟ لانه لم يدرك محل، يبقى ده اسمه موطن خاص، يبقى ده اسمه حكم ايه؟ حكم خاص. لكن الاصل لا صلاة، لان دي احاديث صحيحة في الصحيحين، مفهوم؟ وجعل لها البخاري جزءا منفردا سماه جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام سماه بذلك، واضح؟ فمن لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خدات ناقصة. ولذلك اختلف العلماء في حكم الفاتحة بالنسبة للصلاة، فذا بعضهم أنها شرط أو ركن على الصحيح، ذا بعضهم أنها ركن، وذا بعضهم أنها واجب، وذا بعضهم أنها مستحب. والصحيح أنها واجبة، الصحيح انها واجبة، ويلزم العبد ان يأتي بها، ويلزم معذرة، الصحيح انها ركن مش انها واجبة، انها ركن من اركان الصلاة لمن ادرك محلها، ركن لمن ادرك ايه؟ محلها، مفهوم؟ يعني لو انت واقف خلف الامام ما قريتش الفاتحة فيبقى هذه الركعة باطلة، هذه الركعة باطلة. لماذا؟ لبدية الايه؟ لبدية الفتح، لبدية الفتح. لكن من لم يدرك، من لم يدرك فهو الخلاف، اللي هو ايه؟ ان يعتد بركوعه مع الامام ام لا يعتد بركوعه. فاللي بيرى ان اعتداد بالركوع لا يعارض، اللي بيرى اعتداد من ادرك الامام راكعا لا يعارض. لماذا لا يعارض؟ لانه هيبقى حكم خاص متعلق بادراك الامام راكع، وما سوى ذلك فيلزمه ان يقرا مع الامام. لا تغني قراءه الامام، قراءه المأمون ده حديث صحيح، لكن هذا فضل من الله ياتيه للمأمون. هذه قضية خاصة، دي قضية خاصة مش دعوة بيها، نتكلم على قضية حكم الآن، نقيم على حكم قضية خاصة بك أنت أو بغيرك. قراءة الإمام، قراءة المأموم حديث صحيح، لكن هذا لا يعني أن المأموم لا يقرأ. المأموم إيه؟ لا يقرأ، لأن هذا فيه نصوص بدية قراءة الإمام الفاتحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المنازعة في أم الكتاب. فضلت قلت ان ترك الصلاة كافر، ترك الصلاة كافر ولا يدخل الجنة حتى لو نطق الشهادة. وهناك حديث الصبي الذي نطق الشهادة اليهودي الذي قال نفسه صلوا على صاحبكم. نعم الاعتراض في غير محله، لان من لم يكن امامه فرصة للاسلام الا نطق الشهادة فهذا قد مات على الدين، لانه لم يكن له فرصة من الحياة في الدين الا نطق الشهادة. لكن نطق الشهادة ثم استنكف عن بقية الأمور الشرعية التي يلزم أن يؤديها الحي، فهو إيه؟ يكون قد آمن ثم كفر. لو واحد نصراني أو يهودي قال لا إله إلا الله 10 سنين، يبقى شأنه شأن الطفل اللي هو ما قالها وبيموت؟ صاحب السؤال يجاوب على نفسه، إذا قال شأنه يبقى خلاص، يبقى الشرائع كلها ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة ولا وزن ولا ثمن. وإذا قال لا نقول له ليه؟ يقول لك عشان ده قدامه فرصة من إيه؟ من الزمن، يؤدي بقية الفرائض وبقية الواجبات الشرعية وبقية الأمور الإيمانية. فهذا الذي مات قاله وهو يموت، فلم يكن هناك زمن لتحقيق واجب إيماني إلا مفهوم. إذا دعي شخص متأخر عليه فريضة آخر عليه سنة ليأتم صاحب الفريضة بصاحب السنة فليجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن يأتم الفارض بالمتنفل والمتنفل بالفارض. فأما دليل جواز أن يتنفل الفارض بالمتنفل فهو ما وقع من حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب يصلي بقومه، ثم يذهب يصلي بإيه؟ بقومه، ولا وكان يصليها نافلة لأنه لا يصلي الفريضة مرتين. وأما دليل جواز صحة المتنفل بالفارض هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى فوجد الناس يصلون فليجعلها معهم نافلة، فليجعلها معهم. واضح؟ هل سيدنا عيسى قبر؟ خلاص السؤال ده محيي على فكرة، السؤال ده جه 20 مرة يعني، جه في الورق كثير جدا، لانه طبعا لما ذكرت الكلام القيم كما يفعل عند قبر المسيح هو قال لك بس دي غلطه بقى سقط الحق، فهو بس زي ما تفهموا انه على زعم النصارى. ما حكم قبر الرسول من المسجد في الحاله الاولى؟ خلاص عرفنا موقعه. هل في نهي عن تشبيك الاصابع في المسجد لانه من الشيطان؟ هناك نهي عن تشبيك الاصابع في المسجد حال انتظار الصلاه، وليس عن تشبيك الأصابع في المسجد على العموم. فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في المسجد، شبك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث أنه كان على المنبر وخطب الناس وقال كيف أنتم إذا مرجت عهودكم واختلط أمامكم واختلطوا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وشبك صلى الله عليه وسلم بين، كان على المنبر، فدل هذا على جواز التشبيك لكن في غير انتظار الصلاة. ليه في انتظار الصلاة في الحديث؟ الحديث انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان يصلي رجل خلف مأموم من جماعة؟ رجاء الاخبار عن دليل ذلك، يجوز ان يصلي رجل خلف مأموم من جماعة، اللي هو صلاة المسبوق. صلاة المسبوق اختلفوا فيها يا اخوان، يعني من صلى مع امام ثم كان قد سبقه الامام بركعة او اكثر فاراد ان يتم ما بقي له من صلاة عملا بالسنة، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فايه فاتموا واكملوا في فبلوا. فهذا يسمى مسبوق. هل تصح إمامته؟ هذه مسألة تنازع فيها الفقهاء، فمنهم من قال لا يصح، ومنهم من قال هو كالمنفرد، وهذا مذهب ابن تيمية رحمه الله. واحد قولي أحمد، أحمد له في ذلك قولين رحمه الله، المنع والإذن. فمن رأى أنه كالمنفرد أجاز إمامة المسبوق. ليه؟ لأنه ثبت إمامة المنفرد صلى الله عليه وسلم منفردا وأتم الناس به، سواء في حديث ابن عباس أو في صلاة صلى الله عليه وسلم خلف الحصير، صلاة خلف الحصير حديث عائشة رضي الله عنها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف جدار وكان يظهر منه، في يبدو منه يعني شايفينه، فصلى الناس خلفه، هو ابتدى الصلاة منفرد، واضح ابتدى الصلاة منفرد ثم اهتم الناس به. ومن رأى أنه خلاف المنفرد قال لا ده في فارق، فلم يجوز إمامة المسبوق. الرجاء الإخبار عن دليل ذلك من السنة، حيث أنهم لم ترد في السنة حسب ما أعلم، أم هي بدعة وقع فيها كثير من الناس من أهل مصر. والسنة هي أن يصلي متأخر عن صلاة جماعة مع المأموم في صلاة جماعة جديدة، أو يصلي إماما المتأخر في الجماعة الأولى. لا أعتقد الإيه، ذكرت ما عندي. امرأة كانت لا تصلي وكانت تستعين بالسحرة في بعض الأحيان، هذه المرأة مرضت سنوات وبعد ذلك ماتت، وكانت لا تصلي ونطقت الشهادة قبل هذه المرأة تدخل الجنة. أحيانا المرأة مرضت سنوات وبعد ذلك ماتت وكانت لا تصلي ونطقت الشهادة، فهذه المرأة تدخل الجنة؟ إذا كانت لا تصلي فالمعتقد عندنا أن من ترك الصلاة فهو كافر. أما أمر الجنة والنار بأمر لابد تفرق بين حكم الكفر وثبوت النار، وبين حكم الإيمان وثبوت الجنة، فليس لأحد أن يتكلم على مسألة الجنة والنار. فرق يا أخي بين حكم الكفر وثبوت النار، فقد نثبت الكفر لأحد ويكون مكرها أو معذورا عند الله، وقد نثبت الإيمان لأحد وقد يكون منافق أو زنديق، فاهم الله؟ فلا تربط بين أحكام الكفر ودخول النار، لكن تقول أنا أؤمن بأن من فعل كذا كفر، دي قضية، وأؤمن بأن من مات على الكفر وحشر عند الله كافر فهو في النار، دي قضيتين مختلفتين، مفهوم؟ لا تقحم على المعين. فلما واحد يسألك ده مات على إيه؟ تقول والله ألا نعرفه أنه مات على الكفر، طيب هو في النار؟ تقول الله أعلم، مفهوم؟ ولا مفهوم دي؟ فلان ده مات على إيه؟ مات على الإيمان، هو في الجنة؟ الله أعلم. ومن المعلومة أن ترك الصلاة كافر، وهل تكون مسلمة لحديث الولد اليهودي الذي نطق الشهادة؟ نفس القضية والشبهة اللي هو وجود الأجل، وجود الأجل من تتمة هذا الكلام الذي هو على القبور، نرجو الرد على من يحتج بجواز الصلاة على القبور بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، صلاة الجنازة. بعض الناس يقول قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على القبر، وهذا صحيح في حديث المرأة التي كانت تقوم بالمسجد، فلما ماتت لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولما سأل عنها قالوا قد ماتت ودفنت، فقال هلا أزمتموني يعني علمتموني، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها. ولذلك قالوا لا يجوز الصلاة إلا صلاة الجنازة لفعله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا تعارض، إنما هذا خصوص صلاة، لأن صلاة الجنازة بتكون على ايه؟ على القبر الذي يحوي الميت، وانت بتصليها هنا على القبر، فأصلا ما بتحط قبر هنا، الخشبة دي تعتبر ايه؟ قبر فيه ميت، هل يصح تصلي فريضة؟ ولذلك من المسائل اللي انا انبه عليها يا اخوان، في بعض المساجد يوم الجمعة او في بعض الصلاة الفرائض يجيب الميت ويدخله ويحطه في القبلة او في الجنب، وبعدين الناس تنزل تصلي فريضة بعدين يصلوا عليه، لابد من ان يخرج هذا الميت، لابد ان يخرج من المسجد تماما، وراء او امامه كل شيء لابد ان يخرج، لان هذا ايه؟ لا يصح ان يصلى الا الجنازة، لا يصح ان يصلى عليه الا ايه؟ الا الجنازة. ودي مسألة يتنبه اليها، لان دي بتقع وحدثت لي انا في بعض المساجد، كنت ايه اقوم فيها واخطب فيها او في بعض المواطن، وامرت باخراجه وتألم الناس لذلك، وبينت لهم المسألة بعد الصلاة، لان وجود الميت وجود قبر، خشبة دي عبارة عن ايه؟ عن قبر، مفهوم؟ فلا يصح الصلاة وهو موجود الميت، لكن احنا بنصلي عليه وهو موجود صلاة الايه؟ صلاة الجنازة. اذا كان القبر داخل المسجد او خارجه او من الخلف يقع هذا الحكم، خلاص نفس المسألة وضحت، القبر في اليمين في الشمال امام في الخلف، الا فلا تتخذ القبور مساجد. هل هناك فرق بين بناء المسجد على القبر وبناء القبر على المسجد من حيث الحكم دي فرق، لكن من حيث النتيجة النتيجة واحدة. من حيث النتيجة صار مسجد فيه قبر لا يصلى فيه، لكن من حيث الحكم اللي نعمله إذا سبق القبر يهدم المسجد، وإذا سبق المسجد يهدم القبر. مفهوم؟ عليكم السلام. يكون صاحب فقه السنة الشيخ سيد سابق في باب الطهارة في الاغتسال ما يأتي، كما أن ذكر الله كما أن ذكر الله في الحمام مباح، لأن ذكر الله في كل حال مباح ما لم يأتي فيه التحريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل حال، فهل ذكر الله مباح في الخلاء؟ شو بقى السؤال؟ ترجمة بقى على طول، ترجم الحمام إلى الخلاء. طبعا دي ترجمة بعقلياتي، يعني يريد حتى بيسأل عن اللفظ، ودي المشكلة تقرا سطرين وتترجمهم انت بألفاظك وتروح مطلع لهم سطرين تانيين تدي احكام بيه. لا لا يجوز ذكر الله في الخلاء، انما يجوز ذكر الله في الحمام. ايه هو الحمام؟ إيه لعهد قريب جدا، مثلا نقول من 200 سنة ما كانش في البيوت حاجة اسمها حمام ولا مية ولا مواسير، لكن كانت الناس بتذهب الى اماكن عامة، حمام الملاطيلي وحمام مش عارف ايه وحمام سنديون وحمامات المشروعات دلوقتي بعضها موجود في القلعة وموجود في مصر القديمة، واللي اتقلب بعضها موائد اللي اسمها مستوأد، اتقلب بعضها مستوأدات لطهو الفول، دي اسمها كانت حمامات عامة. حمامات العامة دي الفقهاء لهم في كتبهم، لانها كانت موجودة من قديم الزمان موجود في كتبهم احكام متعلقة بها، متعلقة بالصلاة فيها إذا ضاق الوقت، ومتعلقة بالأجرة، ومتعلقة بالتسمية، ومتعلقة بعدم بجواز بيع الماء بغير ثمن بعد وقوعه. يعني أنت بتخش الحمام هتاخد قد إيه؟ في واحد ممكن يستحمى بصفيحة، واحد يستحمى بعشرة، طيب اتفق معاه على كم صفيحة قبل ما يخش، وهكذا. طب إذا ضاق عليه الوقت وعريان يصلي في الحمام وقبل ما يدخل يروح المسجد يكون الوقت راح في الفجر مثلا، وما شابه. دي احكام كثيرة، لكن دي اسمها احكام الايه؟ الحمام، اللي هو اذا كانوا يستحمون فيه واغتسلوا، مش الخلاء. فرق بين الحمام لكن انت الحمام والخلاء والكنيف ومش عارف والتواليت وكله ايه؟ كله زي بعض. فالراجل بيتكلم بعلمه، والسائل بيسأل بغيره، يسأل بايه؟ بغيره. فهل ذكر الله مباح في الخلاء؟ لا طبعا لا، لكن الحمام اللي يقصده الشيخ اللي هو يقصد الفقهاء خلاف اللي انت تقوله. هل يجوز فعل شيء اختلف فيه العلماء على اراء، مثل وضع اليدين اليمنى عن اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ في اختلاف، فمنهم من قال به ومنهم من قال انها بدعة. فهل يجوز فعل هذا الرأي مرة والرأي الاخر مرة اخرى؟ يقول ايه هو بيسأل، هل ينفع ان انت تعمل بدا مرة ودا مرة من باب انك انت تجمع بين المذاهب؟ لا لا يجوز، لا يصح أن تعمل بما استقر عندك. استقر إزاي؟ إذا كنت من أهل العلم يبقى يستقر عندك بالدليل، وإذا كنت مقلد هيستقر عندك بسؤال من تقلده. مفهوم؟ هيستقر عندك بسؤال من تقلده، تقول له يا شيخ اللي أنت بتقلده بتثق فيه، اللي أنت دايما بتسأله فسألك، تقول له حط إيدي هقول لك لا، خلاص يبقى استقر عندك أمر. لكن ما ينفعش تعمل بالمذهب وضده وتقول أعمل بدا وأعمل بدا عشان إيه؟ النفع دي ما جاتش دي تيجي دي، لا لا يصح، لا يصح. مفهوم يا اخوان؟ سؤال عجيب سأله لي واحد، اقرأه عليكم لانه هو بيحملني مسؤولية في مسألة خاصة، وهي مسألة تعليم الشباب امور الجنس قبل الزواج من باب تعليم المسلمين احكام تتعلق بالزواج. فبيقول لو كان الزواج هو يعني بايه؟ بيقول يا شيخ ونحن في سبب الزواج والكلام عليه، فمن الإنصاف أن تتكلم عن الناحية الجنسية، لأن معظم الأخوة ليس عندهم خبرة في ذلك الأمر ويتحرجون في التحدث عن هذا الأمر، خاصة الإخوة الذين التزموا في سن مبكر، فإذا خلت المساجد نهائيا من التحدث في هذا الأمر فإلى من نذهب؟ أنذهب إلى المقاهي والنواصي التي بالشوارع ونسأل الشباب الضال في هذا الأمر؟ أرجو الكلام باستفاضة في هذا الأمر وهو الجنس، ولا حرج في هذا، لأن كل من يجلس أو معظمهم يرغب في السماع، ده هو ده اتهام منه ليس مني انا. ولا حرج في هذا لان كل من يجلس او معظمهم يرغب في السماع عن هذا الامر. وارجو ان يكون الحديث للزوجين الحديثين بالزواج لكل منهم ليس غير عنده خبرة في هذا الامر مما يسبب المشاق بينهما من بداية مشوار حياتهم. وارجو ارشاد الزوج الى ماذا يفعل ليلة البناء وخاصة اذا كان الزواج العقد والبناء في ليلة واحدة، فيكون كل واحد منهم في حرج شديد من الآخر لأنهم لم يروا بعض أثناء الخطبة إلا مرتين أو ثلاث فقط، فلا يعرفها ولا تعرفه. وليلة البناء يحدث مشكلة إن لم يكن هناك إرشاد للزوجين قبل الزواج. فأرجو تخصيص درس الحديث عن هذا الأمر وهو الجنس والإعلان عنه مسبقا حتى يحضره عدد كبير من الشباب المسلم الذي يريد التنبه لهذا الأمر أو الكلام عنه موجزا في أسرع وقت. والأفضل أن يكون الحديث في هذه الدروس لأني قادم على العقد والبناء في ليلة واحدة قريبا جدا إن شاء الله تعالى، وليس عندي أي خبرة في هذا الموضوع. وأهم شيء أريد معرفته كيف أفعل ليلة البناء وكيف يتم فض البكارة. أنا في قلق شديد في هذه الأيام من مشكلة التي تراودني ولا أعرف لها حل. أرجو وضع سؤالي محل اهتمام وجزاك الله خير. طبعا هو الكلام ده الحقيقة يعني أنا بقرأ السؤال لسببين. السبب الأول أنه يعني أعلق عليه، أنا أطرحه في محل التساؤلات وأعلق عليه وأقول أنه كثرة الانشغال بمسألة التأثر بجاهلية الناس وكثرة تأجج الشهوات في صدورنا لما لإطلاق النظر والبصر والاحتكاك بالعريات والمتبرجات في كل محل من الأرض جعل هذه القضية محل شغل بالنسبة لنا، وجعل كل واحد منها منا يريد أن يعرف فيها أمور وكأنه يريد أن يبلغ مبلغ معين وهو لا يعرف أن هذه الأمور الأصل فيها الستر وأن الله يهدي فيها العبد لما يقع ويتراضى كل من الناس من الآخر بلا تعليم وبلا محاضرات وبلا يعني كيفيات وترتيبات. طبعا ده رأي المجمل في المسألة، لكن هذا الرأي المجمل لا يمنع من أن نأخذ في المسألة ما ثبت في الهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر. لكن كوننا ننتظر أن يكون فيه تعليم لكيف يأتي رجل امرأته أو كيف تعامل معها من حيث يعني طرق الإتيان وطرق الملاعبة وطرق، فهذا كلام يعني لا يصح أن يتعلمه أحد لسبب، لأن كل رجل مع امرأته يتوافق معه بطريقته التي تشبعه وتشبعها، وقد هذه الطريقة لا تتوافق مع غيره. من رحمة الله عز وجل أن يربي كل امرأة بزوجها ما لم تتعرض وتتعلم لغيره، وجعل دروس منظمة في هذه الأمور يلفت النظر إلى ما لا يصح الفت النظر إليه، لأن أنا بأعامل امرأتي وأنت تعامل امرأتك بطريقة يرد يعني يرضى بها كل من إيه منا بالآخر، لأنك لم تتعامل أو لم يسبق لك التعامل في هذا، وأنت تتعامل مع مسألة قضاء الوتر من باب الضرورة ومن باب قضاء الحاجة وليس من باب المقاصد وليس من باب الغايات. فبالتالي كل ما يترتب لك منه شبع ولها شبع بأي طريقة كانت بعيدا عن المحرمات وبعيدا عن الباطل هو ده القدر الذي ينفع كل إنسان. لكن لما تيجي تقول اعمل كذا وسوي كذا تقول انت بتعمليش كده ليه، ما الشيخ قال اعمل كذا وهي مثلا الشيخ قال اعملي كذا، لا يتصور هذا الكلام ولا يتصور. لكن الهدي نجو في هدي من باب من المساجد جعلت للتربية ولم تجعل للتوعية، جعلت للتربية ولم تجعل للتوعية. بمعنى لو واحد عايز يتاجر المسجد ما جعلش انه يتعلمه فنون السوق، لكن جعل تربيه على الأخلاق التي إذا ما دخل في السوق لا يتأثر بها ولا يهلك مع شرها. واضح؟ كذلك أنت في الإسلام تتعلم التربية الإسلامية في العلاقة بالزوجة مش التوعية الجنسية، مش من باب أنك أنت عندما تعاشر زوجتك تربيتك الإسلامية تكون سببا في حمايتك من الشطط والغلو والوقوع في الحرام وما شابه. فدي نقاط انا بس عشان يمكن يكون الكلام ده هو كان صريح مع نفسه وانا احترمت صراحته, يعني انا احترمت صراحته مع نفسه, وهذه مسألة انا احبها واناقشها بعلم, يعني مش بسفيه ولا سفه سؤاله ولا احقر من تساؤله, يعني صادق مع نفسه. وعندما يقول علمونا بدلا من نتعلم من الجاهل كلام ايه, جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يزني في الزنا ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم انت هلكت وضعت وكفرت, انما علمه ان هذا لا يطلب وان هذا لا يرجى, لان لو كل واحد رجاء لهلك الناس, اترضاه لامك اترضاه لزوجك, لان انت حيؤذن لك في الزنا في من؟ في من؟ في ابنة رجل او في زوجة رجل او في اخت رجل او في ام رجل, والاخر سيطلب الاذن وهكذا. يعني المقصود ايه؟ انه اتاه في قضية كان صريحا فيها مع نفسه, والنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بعلم ولم يحقر تساؤله, واضح, واستحسن منه مجيئه اليه حتى علمه ودعا له, حتى علمه وايه ودعا له, مفهوم ولا ايه؟ فهذه ده جانب. لكن الجانب اللي انا بنصح به السائل وغيره ممن يفكر في هذا, انه يعني هذه الامور لا تسأل الا عند حدوث يعني عائق, لا تتعلم تفاصيلها الا عند حدوث عائق. لماذا؟ لان اللي عنده خبرة جنسية ان صح التعبير يمكن ان هذه الخبرة الجنسية تعوق استمتاعه بزوجه. تعرف لما نقول ان المرأة دي لم يسبق لها الا زوجه والرجل لم يسبق له الا زوجه, لو كان الزوج لا يتعامل مع امرأته الا بنصف رجوله ولكن هي لم تزق اكثر من ذلك فسيطيب لها ذلك, مفهوم ولا ايه؟ سيطيب لها ذلك. وهو ايضا لو تعاملت معه بنصف انوثه وهو لم يتعامل مع اكثر من ذلك فسيطيب له ذلك. اما الذي يريد ان يتعلم اكثر مما عنده فاذا اراد ان يجربه فيما عنده فلم يجده فلعل هذا تكون مفسدته اكثر من مصلحته. ولذلك كان الهدي في مثل هذه الامور الستر والتأدب وذكرها بالمجملات, كان الهدي في مثل هذه الامور الستر والتأدب وذكرها بالمجملات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك, مجملات هيلعبها بطريقته وتلاعبها بطريقته. طب طريقته غشيمة, طريقته كويسة, طريقته تمام, نص نص, المهم ايه؟ هي لك وانت لها, مش بتجرب, هي لك وانت لها, واضح كده. وبرضه في السنة ان في البناء بتعمل ايه؟ بتصلي انت وها ثم تلاطفها. طب هيلاطفها ازاي؟ واحد يقول له بقى تعمل كذا وتسوي كذا وتمسكها من المكان الفلاني وتعمل مكان فلاني ويقعد يديله ايه؟ دروس تفصيلية لا تتوافق مع المرأة ولا تتوافق معه, وهو ما عرفش يعملها لانه مش خبير زي ده. ان هذا ايه؟ يعني له من الامور. لكن لو انه ثم اضف الى هذا تعاهد الناس من الطيبين ومن الصالحين على اتيان انساهم ولم يكونوا ذو سابقة خبرة ولا زنا وتوافقوا مع زوجاتهم وجمع الله بينهم دون دروس ولا علم, لكن لو حدث عارض ليس مانع من ان يسأل السائل كمسألة ايه خاصة بعارض له مش كدرس عام, مفهوم يا اخوان؟ فدي ايه امور يعني اضف الى هذا ان هناك بعض الكتب اللي ممكن تكون ذكرت هذه الامور وانا لا استحبها, يعني انا لا استحبها الحقيقة بصورة او باخرى, لان كما قلت الامور التي تكون بنيت في الشرع على الستر والعموم ينبغي ان يتعامل معها العبد على ذلك. لماذا؟ كما قلت قد ترضى منك امرأتك مما لو علمت اكثر منه لم ترضى به, وقد ترضى من امرأتك مما لو علمت اكثر منه لم ترضاه منه. طول ما انت ما تعرفش عن هذه الامور شيء وبيحدث منكم الوقاع الذي هداك الله اليه يعني تقارب الزوج والزوجة بطريقتهم التي يتعاهداها شيئا فشيئا, النصيحة العامة في ذلك هو ايه؟ هو ماذا؟ هي ان يكون الامر كما قلت يعني بالرفق, وأن يكون الأمر من باب حسن المعاشرة، وأن يكون الأمر من باب تحقيق أمر للدين وليس قصد. يعني أنت مش بتعامل امرأة لعوب، لكن يعني مثلا إنسان ممكن يكون عايز يطبق خبراته السابقة في الجاهلية مع امرأة المسلمة التي ليس لها حول في ذلك، واضح؟ دربها، علمها بينك وبينها دون ايه ان تعلم غيرها. فما قلت لو علمت المرأة امورا لا تجدها في زوجها قد تتمرد عليه، ولو علم الرجل امورا لا يجدها في امرأته قد ايه، فهذا لا صح، هذا لا صح. ايضا تساؤلات، جزء مهم من التساؤلات حقيقة، يعني حتى لو الشريط انتهى حنكون نكمله، وهو المتعلق بالنساء ومشاكل النساء، لان ده طبعا لب الايه الموضوع، يعني او يعني باب من ابواب التساؤلات، يعني في قطاع عريض من النساء قد لا يحضر الا لذلك. تقول: زوجتي مدرسة ترتدي النقاب اثناء اجازة لها، وعندما قدرت ان ترجع الى التدريس قالوا لها اخلعي النقاب والا ان تتحولي الى عمل اداري، فماذا انا بفاعل؟ انت الذي انت تسأل عن ماذا انا بفاعل هو الاستمساك بالحق، الاستمساك بالحق هذا هو الذي تسأل عنه، فالاجابة هو الاستمساك بالحق. هل الذهب حلال ام حرام للنساء؟ الذهب للنساء حلال بنص الحديث. يستعمل في توكة او في مشط او غيره وليس كالخاتم او السلسلة، لا بأس ان تتزين المرأة باي شيء من الذهب، بل زعم بعض العلماء ان تزين المرأة بالتوكة والمشط ومثلا دبوس في ذهب او مشابه اولى من المحلق، اولى من، لكن يجوز للمرأة ان تتحلى بالذهب على اي وجه كان، على اي وجه كان. حضرتك قلت في مسألة الطلاق الرجعي يمكن ان يرجعها زوجها في 3 حيضات او شهور، طبعا مش في 3 حيضات، في 3 اطهار، في 3 اطهار وليس في 3 حيضات، لكن سواء على التهد الحيض او بالطهر لابد ان يقع المراجعة في طهر، لابد ان تقع المراجعة في ايه، واحد طلق مراته عايز يرجعها، اذا كانت حائض ما يرجعهاش، ينتظر حتى ايه، حتى تطهر، ينتظر حتى تطهر. ودي بيسموها البينونة الصغرى، انها انقضت عدة المرأة الرجعية، خلاص مدة 3 شهور لم يراجعها فيها، فما هي حقوق العاقد على زوجته؟ العاقد على زوجته زوج، وهذا الزوج له منها كل شيء بحسب الشروط التي اشترطت عليه، بمعنى انه بالعقد يثبت اصل الاستحلال فصارت زوجته وعرضه، لكن ليس له تمام الاستحلال إلا مع تمام الوفاء بالشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج. فمثلا هو عاقد ولم يأتي بعد بالسكن، لم يأتي بعد بالاتفق عليه من الكلام أو من الذهب أو من السكن أو ما شابه، لم يأتي بذلك، فمثل هذه الأمور تجعله لا يحل له استكمال الشروط، استكمال استمتاع، فله منها البعض، يعني يراها بثياب المنزل، يختلي بها دون جماع او مضاجعة، واضح كده، يخرج معها لانه زوجها ومحرمها. اعلم ان النقاب فرض وحاولت ان ارتديه عدة مرات، ولكن اهلي يصدوني ويقفوا امامي ويقابلوني بالضرب والاهانة واحراق حجابي كله، ولا استطيع الوقوف امامهم، انا لله وانا اليه راجعون. فهل هذا يعتبر شرك؟ ذلك بناء على رأي كثير من الاخوات والشيوخ، وقالوا لي ان هذا يعتبر شرك خوف. طبعا هي القضية مش انه يعتبر شرك خوف او شرك، لا، هو مش شرط انه شرك، لان ممكن من شدة الفزع وشدة الهوى ممكن يكون شرك، خوف شرك، لكن لا ليس هذا بشرك، لانه ممكن الصد المصدود عن سبيل الله يبقى عنده هوس ولوس الخوف من غير الله فيجعله يفعل حرام كما قلت، لكن ده لا يعني انه هو مشرك شرك اكبر، لكن هذا من ذنوب خوف الايه، الخوف الشركي. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة هو ان انت لابد تثبتي على دينك وتعلمي ان هذا هو ابتلائك الذي يميز الله صدقك من عدمه، فاذا ثبتي فهنيئا لك. الراية توضح ختان البنات، ختان البنات من الامور التي ثبتت في الشرع، لكن لا يلزم ان كل امرأة تختن، من المعلوم ان كل رجل كل صبي يولد كل مولود من الذكور يولد لابد ان يقتل لانه عنده جزء مخلوق بلا بد من قتله. اما النساء اما البنات فليس شرطا ان كل بنت تختن، انما تختن اذا كان عندها الجزء المسؤول عن انوثتها واستثارتها حجمه اكبر مما يلزم، فهذا يلزم منه العرض على متخصصة. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بطرقي وشواهدي وحديث ام عطية اللي هو اقطعي ولا تنهيكي او اخفضي واخفضي ولا تنهيكي، قلت لزوجي طلقني فطلقني، وكانت المرة الاولى، والثانية قلت له لا فطلقني. شوف الناس مريحين بعضهم ازاي، الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. الثانية تعتبر خلعة او طلاق، الاولى والثانية خلعة، ما دامت المرأة قد طلبت فهذا ايه خلع. هل الفرق في درجة المؤهل العلمي بين الزوجين سببا في عدم التكافؤ؟ وما رأي شرعي في ذلك؟ انتم عارفين ان التكافؤ بين الزوجين اختلف فيه العلماء، هل الكفاءة في الدين ام الكفاءة في الدنيا؟ والصحيح ان الكفاءة في الدين، الصحيح ان الكفاءة في الايه في الدين، واضح. وهذا مذهب مالك وغيره. كفاءة في الدين يعني ايه؟ يعني التقية لا تأخذ فاجر. وذهب البعض الى الكفاءة في الدنيا، يعني بنت السلطان ما تتجوزش بنت الغفير او ابن الغفير، بل لابد يكون فاللي معاها دكتوراه تتجوز اللي معاها دكتوراه، ده في الدنيا بعضهم قال ذلك، واضح. لكن الاصل هو الكفاءة في الدين، يعني من باب فاظفر بذات الدين، ومن باب من جاءكم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فواحدة معاها دكتوراه ومتجوزة واحد فلاح لكن عنده دين واخلاق، يبقى ايه هو اكرم لها وانفع، واكرم لها، وهو ايضا معاه مش عارف الدكتوراه ومتجوز واحدة برضو ما ايه امية لكن عندها خلق ودين وحسن بر، فهي اكرم له وانفع. هل يجوز دخول النصرانية في المسجد وذلك لكي تعرف الاسلام وبعد ذلك تشهد اسلامها؟ ومن يكلمها من الاخوات؟ وهل كشف وجوههن ام لها فيه حرمة؟ نريد الافادة. دخول اي كافر المسجد يجوز، دخول الكافر المسجد خاصة اذا كان لطلب معرفة الدين، خاصة اذا كان لطلب معرفة الدين. واثر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر في المسجد وربطه في سارية من سواري المسجد، واضح. وتركه اياما حتى اسلم، مفهوم. هل تكشف المرأة المسلمة وجهها امام النصرانية؟ اذا كان يؤمن، اذا كان يؤمن نقل ذلك عنها او اطلاع على عوراتها فيجوز، والا فالاولى لا، والا فالاولى. هل يد المرأة عورة في الصلاة؟ لا، ليست يد المرأة عورة في الصلاة الا اذا كانت تصلي امام اجانب. اجمعوا على اظهار المرأة لوجهها وكفيها في الصلاة، فالمرأة تستر وجهها وكفيها سواء على الندب او على الوجوب، لكن في الصلاة تكشف وجهها وكفيها. اما اذا صلت امام الاجانب فتسترهم ليس من لوازم الصلاة ولكن لانها تصلي امام الاجانب من باب ستر العورة عن الاجانب. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل تكون بعد قراءة الفاتحة ام اثناء قراءتها؟ تقرأها مع الامام او تقرأها قبل الامام او تقرأها بعد الامام؟ هل وجه المرأة عورة بالنسبة للكتابيات؟ اعتقد الجزء السابق من السؤال ظهر. هناك اختي في ثالثة ثانوي تجاري وهي التزمت بالنقاب في اجازة المدرسة، ولكن لما دخلت المدرسة رفضوا ان تدخل بالنقاب، ولكن بيقولوا لو رفعت النقاب وهي داخل المدرسة هيدخلوها، فهل لو رفعت النقاب وهي داخل المدرسة حرام ام حلال؟ جزاك الله خيرا. طبعا اذا كانت تلبس النقاب على الوجوب فهو بالنسبة لها فهذا حرام اذا كانت تلبسه على الوجوب، اما اذا كانت تلبسه على غير الوجوب فينظر في المصلحة التي تترك المستحب لأجله، التي تترك المستحب لأجله. ما اقوله انا لها، ما اقوله انا لها، اذا استطعت ان تذهبي الى المدرسة دون رفع النقاب فاذهبي، والا فالجلوس في البيت اولى. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو حد النمص الذي تكون به المرأة نمص؟ حد النمص الذي تكون به المرأة نامصة هو إزالة أي شعر من شعر الوجه. حد النمص الذي تصير به المرأة نامصة هو إزالة أي شعر من شعر الوجه. أما شعر البدن فمنه ما يلزم وجوب، ما يلزم إزالته على الوجوب كالإبط والعانة، ومنه ما يباح. كسائر الجسد. واحدة بتشيل جسم لحم، شعر في ذراعها، شعر في ساقيها، لا بأس، ليس يتعلق بهذا الحكم. وإن ذهب البعض إلى أن النمص هو عموم إزالة الشعر، وهذا في اللغة صحيح أن النمص هو إزالة الشعر، لكن الحديث قال لعن الله النامصة، لعن الله النامصة، والنامصة هي من تزيل شعر وجهها، من تزيل شعر إيه وجهها. في الوجه بعيدا عن الحاجبين يعتبر من النمص، وأن تكون المرأة بذلك نامصة وتكون كما جاء في الحديث نعم. أي شعر في الوجه، في الشنب، في اللحية، في الخد، على الجبهة، حتى اختلفوا في المرأة إذا نبت لها شارب ولحية، حتى اختلفوا في المرأة إذا نبت لها شارب ولحية. فمنهم من قال بجواز إزالته، وهذا هو مذهب الشافعية، ومنهم من قال بأنه يكره، يعني يترك ويظل هكذا. تقول أنا زوجة وزوجي يحضر معك منذ حوالي 6 شهور، وهو يخرج 3 أيام شهريا مع بعض الناس في أحد المساجد، ويقول أنه يخرج في سبيل الله ويترك لي متاع الدنيا في هذه 3 أيام، وأنا كريهة لهذا الموضوع وأشعر أنه حرام، وهذه الأيام يقول أنه سوف يخرج 40 يوما، فأرجو أن تقول رأيك في هذا الموضوع، علما بأنه يقدر رأي فضيلتك، ويقول أنه مبني بالأدلة الواضحة، وجزاك الله عني وعن المسلمين كل خير، اللهم آمين. ملحوظ أنه يقول أنه لا يتبع أحد، ولكنه يجد راحة أو راحة نفسية في ذلك. طبعا يمكن السؤال ده جاي مكرر من أكثر من طريق في الكلام على مسألة الخروج، وبعض الذين يتركون زوجاتهم، خاصة من البعض يقول أن زوجي يتركني ويترك لي عمل، يعني عنده محل أو متجر، فيخرج ويترك لي المتجر لامرأتي. طبعا هذا من المنكر. إذا المسألة يا إخوان من شقين، الشق الأول مشروعية ما يقوم به هؤلاء، مشروعية ما يقوم به هؤلاء ينظر فيها أيضا من جهتين. الجهة الأولى مشروعية الدعوة إلى الله، ومشروعية إنفاق الوقت والجهد والمال للدعوة لله. هذا أمر من أعظم القربات إلى الله، من أعظم القربات إلى الله أن تنفق من جهدك ووقتك ومالك في سبيل الله دعوة إلى الله. لكن الشق الثاني أن يكون ذلك الإنفاق على وفق الضوابط الشرعية، وإلا فالمتقرب إلى الله بعمل يخلص فيه إلى الله ويخالف فيه الشرع، فقد يصير هذا العمل إيه؟ بدعة، لأنه على غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية وهي الدعوة إلى الله وإنفاق الوقت والجهد لله والتقرب إلى الله ببذل في سبيله، دي غاية لا تبرر الوسيلة، بل لابد أن تكون الغاية والوسيلة على وفق ما شرع الله، لابد أن تكون الغاية والوسيلة على وفق ما شرع الله. فالغاية هي الدعوة والوسيلة الطريق، والطريق لابد أن ينتظم على وفق. فليس لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم 3 ولا 10 ولا 4 شهور ولا 40 ولا مشاكل، لم يكن من هديه ذلك أبدا. هذه واحدة. الثانية أنه إذا سلمنا له بأنه يفعل بر ويخرج وهو قاصدا الدعوة وقاصدا البذل لله وقاصدا في سبيل الله، ثم هو يترك المرأة والأولاد لا يتعلمون ولا يصلون، يقول لك الأب مشي والأم قلعت الخمار، أو لبس الخمار ومؤدبة بس وافة تبيع وتشتري في المحل، طب ليه؟ فين جزها؟ خرج في سبيل الله، خرج في سبيل الله ويترك المرأة تقوم بمهنة الرجل. يبقى هذا لو سلمنا أنه معروف فترتب عليه منكر، ولا يجوز لمعروف أن يترتب عليه منكر أن يفعل، واضح؟ طيب هو مش ما عندوش مصدر ومش هيسيبها، لكن هيسيب أولاده 40 يوما، قد يترك منهم من يترك الصلاة، وقد يتململ من يتململ، ويتبدل من يتبدل. طب والمرأة؟ وإذا سابها 4 أشهر، وإذا اشتهت الرجل، وإذا انفصلت أخلاقها، وكل هذا. واحد يقول طب ما كان الصحابة في الجهاد، نقول هذه ضرورة عظمى، يخرجون رغما عنهم، كتب عليكم القتال وهو كرهم في كل شيء، كرهم في تعريض النفس الموت، وكرهم في تعريض الولد للضياع وتعريض الأهل، مش كده ولا ايه؟ لكن أنت تخرج بإرادتك لغير ضرورة، ثم إنك إذا قمت في ولدك وأهلك بهذا الجهد الذي تبذله في سبيل الله كان أولى. ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن نقول باختصار في هذه المسألة أن هذا العمل فيه نظر في مشروعيته، وينبغي أن يتفطن العامل له إن كان يريد أن يكون فعله على وفق شرع الله عز وجل وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه إن كان فيه نظر فكيف يفعله ويتجرأ عليه ويترتب عليه منكر من ترك المرأة والولد ومشابه. الثالثة، كيف يقوم بمندوب ويترك واجب، وهو القيام به، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فدي مسألة مهمة يا إخواني. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا نفعل في الأب الذي يرفض النقاب مع ذلك نرتديه ويرفض؟ نحن أيضا ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ سيد العرب؟ الصبر، الصبر والاحتساب. المرأة عندما يخاصمها أولياؤها في الدين فهذا من الابتلاء، زي بالضبط الأخ لما يلتحوا يعتقلون يقولك ماذا نفعل، تقول له اصبر، لأن كل واحد يبتلى يفرط إيه اللي هتفعل إيه اللي نفعل. جاء خباب بن الأرط للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعوا الله لنا، ما قالوش ماذا نفعل، قال له ادعوا الله لنا. قال له ايه؟ كونوا كأصحاب عيسى. ما قالوش ماذا نفعل، مش جاي يعني هو عارف اللي يفعله. ايه هو اللي يفعله؟ الوقوف على الحق. فهو عشان الأمر جديد والتعذيب شديد والمسألة صعبة بقول له ادعوا الله لنا، مش جاي بقول له ماذا نفعل، نسيب الحق ولا نمشي عليه؟ ما ينفعش ماذا نفعل، السؤال ده ما ينفعش. سؤال ماذا نفعل ده ما ينفعش، بقول لك ماذا نفعل؟ احنا ملتحين وبيقضوا علينا، ماذا نفعل؟ انت منتظر ايه بقى ماذا نفعل؟ خلاص نعمل زي النصارى نطلع مرسوم بنسخ اللحية؟ لا، ده سؤال ماذا نفعل، ده سؤال لما بيجي يحس ان اللي بيسأل مش عارف، هو بيقول معلش هو مش عارف ماذا يفعل، لسه على الضلال، لسه مش عارف الهدى من الحق. لكن انت عارف ماذا تفعل ولا لا؟ المرأة عارفة ان ايه ماذا تفعل، الإجابة ايه؟ ان تثبت على الحق. طب يبقى السؤال بقى ادعو الله لنا ان يثبتني على الحق. يبقى العمل عند مواجهة في الدين شديدة في الدين، مش الدنيا سجن المؤمن. طيب يبقى ماذا تفعل؟ ها، اما تترك دينك واما طب اما تترك دينك، دين ده احتمال، احتمال كفر والعياذ بالله، نبرأ الى الله من ذلك. ولكن نقول اصبر، اصبر فضيلة الشيخ. المرأة التي تصلي بمفردها تقيم الصلاة ام لا؟ كل مصلم للفريضة، مرأة ذكرا كان او انثى، يقيم، وإقامة الصلاة على الوجوب، إقامة الصلاة على الوجوب، مفهوم؟ أما إذا كان بأرض لم يؤذن فيها، قاعد في الجبل لوحده مثلا، يعني ناس ساكنة يقول لك احنا ساكنين في عزبة فاش حد، مش عارف الكيلو كام، عندنا بيت وقاعد انا ومراتي وعيال. لو المرأة لوحدها تؤذن بصوت تسمع فيه نفسها، تسمع ايه؟ هنا، لأنه من باب الضرورة، لأنها ليس هناك غيره. وإن وجد الصبي جعلته يؤذن، وأذان الصبي أولى من أذان المرأة. وقال بعضهم ليس على المرأة أذان، الزنش أصلا خالص، لكن الإقامة ما قدر النصاب في زكاة الحلي للمرأة، ما قيمة الزكاة تخرج عن الذهب كل عام، إذا بلغ ما عند المرأة من ذهب ما يوازي 83 جرام عيار 24 فعليه ربع العشر. طب هي عندها ما يوازي 50 جرام ومعها فلوس بالباقي، يبقى كله يخرج عليه الزكاة. عليكم السلام. ما حكم الشرع في دراسة الحقوق وما حكم العمل بها بالنسبة للمرأة؟ والله أنا يعني بالنسبة للمرأة مدرسة الحقوق دي مسألة مهزلة، لا تدرسها ولا تعمل بها. لكن بالنسبة للرجل دراسة الحقوق الأصل فيها المنع، ولكن إذا كان سيترتب عليها معرفة ما ينصر به الحق ويدفع به الباطل عن المسلم فيجوز أن يتعلمها من باب الضرورة، من باب العلنية، يتعلمها عليه علنية. قد أعجبني القراءة لسيد قطب، ولكن بعض الناس شككني فيه ولم يؤيد أحد من الشيوخ المعروفين زي الشعراوي والغزالي، رغم أني أريد فكره واضح، أريد الإفادة. طبعا يعني هو الذين ذكرت يعني قد لا يعتد بقولين في مثل هذه الأمور، لكن القراءة للشيخ سيد قطب مما يربي تربية حسنة. لكن أنا أنبه في القراءة عند سيد قطب، أنبه على مسألتين هامتين. المسألة الأولى الحذر من كثير من الروايات والحكايات التي نقلها من التفاسير التي لم يهتم بتخريجها. والأمر الثاني أمر التأويل في الصفات، أمر التأويل في الصفات، شأن كثير ممن نقل عنهم، يحذر ذلك عندهم. ما سوى ذلك فهو من أحسن الناس الذين يربوا على مسألة الولاء والبراء، من أحسن الناس الذين يربوا على مسألة الايه؟ الولاء والبراء. أنا أريد أن أعمل أو أعجل بزواجي ولكن يتأخر، فهل العيب في العجلة ولا هو الإنسان لما يطلب يعني في مسألة مطالب الدنيا من زواج ونحوه الأولى أن يرجع الأمر إلى الله، يعني يستخير ويقول اللهم إن كنت تعلم أن تعجيلي بزواجي خيرا لي في ديني ودنياي عاجل أمري إلى آخر الكلام، دائما يستخير. لكن ما تقولش يا رب عجل لي بالزواج، يعني من باب اللهم أمين يا رب. أنا متزوجة وكنت أعاني الوحدة وقد سببت لي كثيرا من المشاكل مع زوجي حتى رزقني الله بطفل أضاع هذه الوحدة، ولكن يأتيني وسواس في حقات بأن طفلي سوف يموت، وهذا ما يكدر لي صفو حياتي وأخاف من الوحدة والمشاكل لي، فأرجو أن تدلني ماذا أفعل لكي أتخلص من هذا الوسواس، وأدعو لي ولطفلي أن يعطيه الله العمر الطويل في مرضات الله إن شاء الله تعالى. نسأل الله يحفظنا وإياكم وأن يحفظ عليك طفلك بالخير. لكن هذا دليل ضعف إيمان، وهذا دليل على الإيمان بالقدر. المؤمن بالقدر يسلم نفسه ومن ارتبط به لله، من فين إلا لله وإن إليه راجعون. هذا خلل، خلل معتقد. الوسواس بيوجع في اللي عنده خلل معتقد، لكن اللي عنده قوة معتقدية الوسواس بيعمل ايه؟ بيضحط. الشيطان يوسوس للكل، الشيطان يوسوس للكل، للقوي والضعيف، لكن مع القوي يضحط ومع الضعيف ينال منه. فأنا أنصح السائلة وغيرها بتقوية نفسها عقائديا. عليكم السلام ورحمة الله. تقول إني أخت معقود قراني على أخ من جماعة التبليغ والدعوة، أرجو من فضلتك أن توضح فكرة هذه الجماعة، أعتقد أن الكلام السابق بين هذه المسألة. طيب، كان بعض الأخت بتقول أنها معقود عليها، كانت متزوجة واحد وطلقت منه، وطلقها أكثر من مرة لجهله، وكان يسب الدين ولا يصلي ولا يريد أن يرجعها لأنه منه عنده منها أولاد، هل ترجع إليه؟ إن كان قد بقي على حال الفساد فلا ترجع إليه، أما إن كان قد تاب لله وأناب فترجع، لأنه ليست العبرة في الزواج ولا الأولاد ولا أكل العيش والبيوت، إنما العبرة في الدين. دينك دينك، لحمك دمك، كما قال الحسن وغيره، فلا بد أن تعيش بدينك، فإن عشت به فقد سعدت، وإن عشت بغيره فقد هلكت. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم نعمة العقل والدين، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.